وهو نستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب العزة تبارك وتعالى يجزي العطايا والآلاء والنعم على عباده، خيرهم جل جلاله وتقدست أسماؤه إليهم نازل، وشرهم إليه صاعد، يهبه من نعمة وينسبونها لغيره. رب العزة تبارك وتعالى يقول: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. هؤلاء الكافرين جعلوا لرب العالمين ندا، جعلوا لرب العالمين مساويا ومثيل وموازن ليس كمثله شيء. فذكر الله عز وجل دلائل إنعامه وحده على عباده، ودلائل أنه لا رب ولا إله مستحق للعبادة جل جلاله سواه. فإذا برب العزة تبارك تعالى وهو المنان يمن ولا يمن عليه، يمن على عباده بما جعل لهم لتكون الإجابة: الله الذي، الله الذي لا إله إلا الله، الله الذي خلق، الله الذي أنزل، الله الذي سخر، الله جل جلاله. فلا يحق للإنسان أن يعبد إلا الذي سخر، وإلا الذي خلق، وإلا الذي أخرج، وإلا الذي أنزل. فالنعماء منه، فليس لهذا الشخص إلا أن يشكر المنعم بأن يتخذه إلها وأن يعترف بربوبيته. فتعتبر ذكر الله عز وجل لجملة هذه الآلاء في هذه الآيات دلائل مطلق قدرته، دلائل ربوبيته التي يرد بها تبارك وتعالى على جعلهم له ندا. وجعلوا لله أندادا، كيف يكون ذلك وهو الله الذي خلق؟ ويقول الله عز وجل هنا: الله الذي خلق السماوات والأرض، جل جلاله الذي خلق السماوات بغير عمل، الذي زينها بنجوم وكواكب ليهتدوا بها في ظلمات الأرض، في ظلمات البر والبحر ليهتدوا بها ولتكون لها زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، جعل فيها شمسا وقمرا، جعلها تبارك وتعالى سقفا محفوظا، كلها دلائل على وحدانيته. كذلك خلق الله عز وجل الأرض، جعلها مهادا، جعل فيها فشاجا سبلا لعلهم يهتدون، أرساها بالرواسي الشامخات كي لا تميد بهم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وأجرى فيها الأنهار، وجعل بها البحار، وأنبت في يابستها الشجر والنبات والثمر جل جلاله، بث فيها من كل دابة، جعل آيات وآيات، أنزل من السماء المطر ليكون غيثا مغيثا. فيسبب رب العزة تبارك وتعالى بقدره، بقدرته المطلقة، إنبات النبات وإثمار الثمر ليجعل لهم الرزق والمعايش. سخر الله عز وجل هذه السفن ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. سخر لهم هذه السفن العظيمة الهائلة التي تعتبر سبحان الله مدن تمشي على البحر، تجري في البحر بقدر الله عز وجل. أودع في هذه البحار كنوز وكنوز، فإذا نظرت إلى أعلاها وجدت السفن، وإذا نظرت إلى قلبها وجدت الآيات المتنوعة. بل أن الله عز وجل سخر ريحا ليجريها، إن يشأ يسكن ريحا فيظللن رواكد على ظهره. يقول تبارك وتعالى: الله لا إله إلا الله الذي خلق السماوات والأرض. هذا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا الذي دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم للتفكر فيه، وهذا ما يتعبد به العقل لله، لآيات لأولي الألباب، لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لقوم يعقلون. فنزلت الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها وأعطاها حقها ووصى أهل الإسلام بذلك، عندما أنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لآيات لأولي الألباب. اللهم اجعل لنا لبا وعقلا نهتدي به إلى وحدانيتك وإلى ربوبيتك. فرب العزة تبارك وتعالى عز جاهه وجل ذكره سخر الشمس والقمر بعد أن خلق السماوات والأرض، وأنزل من هذه السماء الغيث للأرض، وأخرج بهذا الغيث من الأرض الثمر، وجعل في هذه الأرض البحار، وفي هذه اليابسة الأنهار. سخر لها ما بقوامها يثمر الثمر، سخر الشمس والقمر. ثم ذكر الله عز وجل أنهم دائبين، أي لا يفتران، لا يتوقفان، بل يتعاقبان في حركة مستمرة. وأحيانا تضيع النعم بتواليها وتعاقبها، فيأخذ الإنسان عليها وكأنه افتراض منه لوجوب استمرار هذه النعم على هذه الحال. لا، وجمع الشمس والقمر، لا قد لا سبحان الله قد ينخسف أو تنكسف، ينخسف بالقمر أو تنكسف الشمس، ولا تنقشع هذه الغمة إلا بالصدقة والاستغفار والصلاة حتى يعيد الله عز وجل. فإن هذا الحدث لا يكون لموت أحد، بل هو من آيات الله حتى يأتي القيامة. تأتي القيامة وجمع الشمس والقمر، كأن روتين. صح، سخر الشمس والقمر دائبين، لكن سيأتي يوم تخرج فيه الشمس من المغرب من شدة ما وقع من بني آدم وحق عليهم العذاب، وحانت آيات آخر الزمان. القمر الذي سخره الله عز وجل يكون هلالا إلى أن يكون بدرا. ربنا يعيننا ويكون على صيام الأيام البيض، ليستقر الناس ويجدوا فيه سكينة الليل كأنها والناس سبحان الله يستأنسون بها ويحدث بها سكون الليل. قال الله عز وجل: وجعلنا النوم سباتا، راحة. ثم يأتي النهار ليبتغي فيه العبد من فضل ربه تبارك وتعالى، ويسعى طالبا معيشته وتنقل من هنا وهناك سبحان الله. وجعل فيها معايش، وجعلنا لكم فيها معايش. تتوالى النعم على العبد، ثم تأتي نعمة من أجل النعم، ألا وهي قصد العباد ربهم تبارك وتعالى. فإذا سألوه أعطاهم من إنعامه، من رزقه ما يريدون، بل وإن لم يسألوه أعطاهم بكرمه ما لم يسألوه. فرب العزة تبارك وتعالى قال: وآتاكم من كل ما سألتموه. فيقول ابن الجوزي في زاد المسير: من كل الذي سألتموه. ويقول معنى آخر: من كل ما سألتموه لو سألتموه. فيختصر أن يعطينا إذا سألنا ما سألنا. والثالثة: وآتاكم من كل شيء سألتموه شيئا، يعني ادوكوا حاجة من اللي سألتموه، فأضمر الشيء كما قال تعالى: وأوتيتم من كل شيء. وكذلك والمعنى الأعلى: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، فتكون ما نافية. ثم قرأ ابن مسعود: وآتاكم من كل ما لم تسألوه. هذا المعنى عندما قرأ ابن مسعود من كل ما بالتنوين غير المضافة. سبحان الله. ثم ذكر الله عز وجل ليس فقط بإنعام السماوات والأرض ولا إنزال المطر ولا الفلك ولا الشمس والقمر ولا الأنهار، بل النعم إن كنتم تنظرون وتعددون هذه النعم غير ظالمين لأنفسكم. فإن الإنسان ظالم بل ظلوم لنفسه إذ جحد هذه النعم، كفار. وهو إذا كفر بهذه النعم فلم يشكرها حق الشكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصناف من نعم الله عز وجل على العباد. في الحقيقة أنني قبل أن أستمر في الآيات وأدخل في شرف الحديث عن سيدنا إبراهيم وسؤال ربه تبارك وتعالى والوقوف على تكرار كلمة ربي في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، وتعلم كيف يسأل العبد من ربه تبارك وتعالى، أذكر نفسي وإياكم بجملة من النعم حتى لا نكون كما قال الله عز وجل معاتبا الإنسان الذي خلق وصور: إن الإنسان لظلوم كفار. فتكون هذه النعم التي ذكر الله عز وجل مؤشر للجملة من الإنعام، لابد أن تربي كل واحدة فينا نفسها بالنعم. ولولا أني بفضل الله عز وجل كنت ذكرت: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وتكلمت على النعمة وذكرت أن هذه النعمة المقصودة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من وسع فأراد القرآن والإيمان اللي هو الإسلام. إلا أن هذه الآيات أيضا تنسحب على سائر النعم الدينية وسائر النعم الدنيوية التي أسبغ الله عز وجل علينا وأنعم. فتكون الآيات تكرارها دعوة لأن يكرر العبد ذكر إنعام الله عليه، لأن إذا كانت هناك غشاوة، أسأل الله العفو والعافية، غفلة عن هذا الإنعام، إنسان يمسك كده حاجة قطن ويلمع عينيه، يلمع النظارة ويبتدي يبص عدل، ومش بيبص بنظارة بس، لا يبص بميكروسكوب ويكبر النعم عليه قوي، فيجد نفسه عاجز عن شكر المنعم على هذه الإنعام. مش بس صابر، لا لا لا لا، مش بس راضي بالوضع وساكت، لا ده شاكر بل عاجز عن الشكر. سبحان الله. ولذلك روي في الأثر أن داود قال: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ أشكرك إزاي وأنا أصلا وأنا بشكرك متقلب في النعمة؟ إنك تكرمني بإني أستشعر النعمة فأشكرك عليها، دي نعمة، كيف أشكر هذه النعمة نفسها؟ فأوحي إليه قال الله تعالى له: الآن شكرتني يا داود، الحين اعترفت بعجزك عن الشكر والتقصير، فقد أديت شكر النعم. علشان كده لما بتيجي تشكري واحدة بتقولي أنا عجز عن الشكر، والله فعلا اللهم أكرم من أكرمنا، تيجي واحدة كده تكرمك وتبذل لك العطاء تلاقي نفسك خلاص عرفت تشكري العطاء محدود، وواحدة ألجمتك يعني لسانك من كتر العجز أقول لك إيه، تركت مكافأتك لله كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من يد علينا إلا كفأناها، إلا أبا بكر تركنا مكافأته لله. واحدة كده سبحان العظيم تزيد تزيد، زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكر ربنا عليه، إزاي أشكر ربنا إزاي، تكلمنا في اللقاء الماضي. مهما أعمل وصلي عليه عليه الصلاة والسلام وأمتثل سنته وأسأل الله له الوسيلة والفضيلة وغيرها من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أجدني عاجزة عن الشكر سبحان الله. لذلك من دعاء الله أنك تدعي أن ربنا يجعلك شكارة، اللهم اجعلني لك شكارة سبحان الله. كان يقول الشافعي: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على من يؤدي ماضي نعمه بأدائها، نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. سبحان الله. رسولك صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد كله، يعني ما الحاجات كتير قوي قوي، كل الحمد اللي ينفع يتحمد جمعه صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يحمد كده صيغه يحمد على إيه ولا إيه؟ اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودح ولا مستقن عنه ربنا. كان يحمد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله مما ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله من كل شيء. كان صلى الله عليه وسلم يحمد ربه إذ أنه يعجز عن شكره، فكان لا يستطيع أن يجد حمدا يكافئ هذه النعم، فيسترسل قائلا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عليه الصلاة والسلام. لماذا كان حمد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغ العظيمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الآلاء والنعماء والمنن والنعم هي التي فيها بعض بذل، والآلاء هي المنبثقة من النعم. تلاقي النعمة الواحدة كده مليون آلاء حواليها، تبعي آلاء يا ربكم التكذبات، هتقولي العين نعمة، طب والرموش، طب والبي اتش بتاع العين، طب سبحان الله حركة الجفن المتعاقبة، آلاء طلع من النعمة الواحدة. ثم تأتي إلى المنن، المنن التي لم يبذل العبد في لها أي مقابل، محض عطاء من الله قد يكون على غير استحقاق من العبد كمان. سبحان الله. الحمد لله على نعمه، بل الحمد لله على آلائه، بل الحمد لله على مننه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيحمد صلوات كثيرة جدا، لأنه مستوعب نعم الله الفياضة على الإنسان. فتحتاجي أن تكرري مرارا وتكرارا إنعامه. أعاننا الله وإياكم على هذه الجلسة، قادي كده مع نفسك أو مع غيرك، وتقولي كده: تعالي وذكرهم بأيام الله. تعالوا نتذكر النعم ليستوطن العجز عن شكرها قلبنا، فنسارع بقلب شاكر وجارحة شاكرة ولسان شاكر. اعملوا آل داود شكرا. عد نعم. وهنا النعم اللي ربنا عطاها نعم زي ما قلت، نعم الكبرى، خلق السماوات والأرض. مالك عد نعم تقولش الحمد لله مين ان ربنا خلق السماوات والأرض؟ ما بيجيش في دماغك شوية يعني تقول الحمد لله كان النهاردة، الحمد لله شربنا، الحمد لله ربنا سترها معانا. ما بتقوليش بقى الحمد لله ان في مجرد ضرب التبانة، الحمد لله ان احنا في الأرض اللي عليها الحياة التانية ما فيهاش حياة. ما بتقوليش الحاجات اللي واسعة. هنا صرفت الله عز وجل إلى التي لا يبلغها ذهنك، عشان أهدي اللي أدركتها وكمان في نعم لم تدركيها. وسبحان الله، وتودد الله عز وجل وهو الودود بكلمة أحبها والجميع يستشعرها بفضل الله. لما يجي رب العزة تبارك وتعالى يتلو عليك في الآيات النعم، فتلاقي الآية كده: رزقا لكم وسخر لكم الفلك وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم كلمة لكم. عسى لما ولما سألتني عشانك يا حبيبي عشان خاطر عيونك، من أجلك، فيها جد في صنيع الله عز وجل وفضله مع خلقه. فلا يسعى الإنسان إلا أن يجلس كما قلت لك، تعالوا يا عيال نقعد كده. فاكرين لما كنا وبقونا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيوة السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أيوة معلش في حاجة، فين المكالمة اللي عندك؟ أنا مش عارفة، أنا عندي درس نت بإني لمست حاجة. لا حول ولا قوة. كثيرة مش عارفة بقى، لا حول ولا قوة إلا بالله. القصة دي سامعين حضرتك في حاجة؟ اتفضلي. طب هي في مكالمة دخلت التليجرام دي ايه؟ يعني هي الأخت بقى لا هو ما خلصش من هنا. طيب اللهم صل على محمد، على ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرب العزة تبارك وتعالى يذكرنا بنعمه، ويجب علينا أن نذكرها حتى يدفعنا ذلك لشكرها. القصة الثاني بقى، وده اللي أنا يعني هطول فيه إن شاء الله بإذن الله. الأولاني كنت بقى برد لحديثنا عن الإنعام قبل ذلك، وحديثنا على ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرة، ونستبق على أن لا نبدل نعمة الله كفرة بل نجعلها شكرا. القصة الثاني الآية الجميلة الرائعة التي ما أحوجنا لها، وهي قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، مع اختلاف معنى ما سألتموه، نافية ولا موصولة. سبحان العظيم، إيه سألتموه من شيء أو سألتموه فأعطاكم كل شيء. اختلاف المعاني اللي ذكرها ابن الجوزي في ذات المسيح زي ما قلنا خمسة وغيرها سبحان العظيم، وأكثر واحد زاد فيها. لنتكلم على وآتاكم من كل ما سألتموه، فنتهم أنفسنا بالعجز. حين يكون هناك أمامنا جملة من رغبات نفعها عايزاها، طب وبعدين؟ ما بقولش ربنا هتاني ليه؟ ما بسألوش من واسع فضله ليه؟ تبص تلاقي أوقات نسأل الله العفو والعافية شغلنا عن الله بطلبها وهو قادر على أن يعطيها ويهبها، فشغلنا على بغير طلبها وأنا محتاجة لها وفي حاجة ماسة احتياج، عايزة الخير ده ربنا يعطيني ليه، أو وهو الأشد عايزة الشر ده يصرفه عني. سبحان الله العظيم، وما أحوج العبد لخير في الدنيا والآخرة، وما أحوجه لأن يتسلح بسلاح الدعاء لأن يصرف الله عز وجل عنه هذا البأس أو هذا الشر. وتبص تلاقي واحدة عايزة كذا وكذا وكذا، طب انت ده ساعة الجمعة بتضيع عني عندك كل جمعة ليه؟ طب انت مش محتاجة هو ومزنوقة، انت مش عندك مرض ربنا يشفيك كل مريض، وبتلف على الدكاترة ازاي ثلث الليل الاخر ما يجيش لك حظ وافر منه؟ طيب كذا وكذا وكذا من اوقات الدعاء او من اماكن الدعاء او من غيرها، حتى مطلق الدعاء. فهذه الآية تعد أن الله عز وجل قريب مجيب يعطي سائليه، كما قال رب العزة تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تذكرك بأنه اللي هو اللي قال لك جل جلاله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء. إحنا مقصرين في الدعاء، عارفة علامة تقصيرنا ايه؟ مش انت دعيتي قد ايه، ان انا لسه عندي حاجات عايزاها وما دعيتش بيها ليه، وفي حاجات خايفة منها وما سألتش اللي يأمن مخاوفك بيها ليه، ولسه ما اتحققتش اللي سألته من خير او استدفعت عنه من شر. طب وما لحتيش وكررتي ليه؟ يبقى انت ما استوفيتيش اهو. وما زال المنادي ينادي ويذكر، لكن هل من مجيب؟ كمان لو الإنسان اعتبر الدعاء عبادة، ومش اعتبره من عنده اعتبار، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، الدعاء هو العبادة، نوع من العبادة. فالإنسان يقولك أنا مقصر في الصلاة، أنا عايز كده سبحان العظيم أزيد في الصيام، طب الأيام البيض، طب الاثنين والخميس، طب مطلق النفل، عايز أتعبد، عندي اشتياق. فلما تعرفي ان هو عبادة تقولي لنفسك انا بقالي قد ايه ما دعيتش، وقعدت لما ربنا فتح لي قعدت قد ايه ادعي، 10 دقايق، ربع ساعة، يا من زمان ما خدتش وجبة كاملة دسمة دعاء من ايام عرفة، يا ده لما كنا بنقول ليلة القدر والدعاء المستجاب، يا من زمان ما خدتليش ليل جميل بالدعاء، ده دي عبادة ضاعت. عبر عنها القرآن الكريم أنها عبادة، يعني بتاخدها أجر زي ما تتقربي إلى الله، يعني تعطلي لنفسك وانت بتدعي، زي المتصدق كده، يعني المتصدق بياخد الحرف، بياخد الثواب حسنات الصدقة، لكن نظام أن ربنا يشفيه الصدقة، الحمد لله مين لو مرضاكم بالصدقة، ربنا يغفر له الخطيئة، دي زيادة، لكن الأصل أنه هو بيتعبد بالصدقة وبتجيله بعد كده المنح، فبشتغل مع ربنا عز وجل بالحسنات، يا ربي أهو بالصدقة، وانت بقى تكرمني بالحسنات الثانية. فأنا بيدعي، ده بيدعي ربنا بيعبده، ولذلك في دعاء ثناء سبحان الله بعبد ربنا عبادة، وبقى وأنا بعبد ما هو أنا سبحان الله رأيتي إن قصدت غيره، أنا بمجرد ما بقصده كده عبادة، الدعاء ده توحيد، بلجأ له هو، بأذعن بالألوهية لله عز وجل، فبسأله بتوسل إليه هو، فهو عبادة، توحيد في حد ذاته وصاحبه عليه. بعدين بقى ببص اللي أنا دعيت بيه جالي ولا ما جاليش، علشان كده عمر بن الخطاب كان يحمل هم الدعاء ولا يحمل هم الإجابة، طب بس يفتح علي بالعبادة دي، وإن شاء أعطاني وإن شاء أدخرها لي، وإن شاء أعطاني وإن شاء لم تستجب، فهي تتعارك مع القدر، الموضوع مفروغ منه. علشان كده التعبيرات القرآنية على العبادة تدل على الدعاء، تدل على أنه العبادة، فجوم مرادفين لبعضهم في القرآن، قول سيدنا إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله كانت هيبقى، ولما اعتزلهم وما يدعون، مش هو اللي قال واعتزلكم وما تدعون، لكن العبادة مرادف للدعاء والدعاء مرادف للعبادة. لما قال أصحاب الكهف ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، يعني لن نعبد من دونه إلها، لذلك هم لما هم يشركوا بالله نسأل الله العافية الكفار، ربنا أطلق عليهم إن هم يدعوا غيره، لأن اللي بيدعوا ربنا ده بيقصده وحده، يعني بيعبده، فقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تبصي بقى تلاقي ناس تقولك إيه الفهم الغريب، حسبي من سؤالي علمه بحالي، يعني ايه؟ يعني هو ربنا عز وجل عالم بحالك انت، ومن تش محتاجة تسأليه ولا تدعيه والأنبياء ما كانش عاملين بحالهم، ولا كان ضعف في يقينهم إن ربنا عالم اللي في قلوبهم فسألوا رب العباد تبارك وتعالى؟ لا، ده لسه جاي سيدنا إبراهيم هيقوله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان الله، ده هو اللي قال: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي الآيات. هو كان ده فيه قدح في يقينه، ولا ربنا عز وجل مش عالم بحاله علشان يدعي؟ واحد تقول لي كان هقول له ايه؟ ما هو كله مطلع عليه. بس دي عبادة، بس دي قصد لله عز وجل. قد يكون إمساك الدعاء ليسمع الله عز وجل دعاء عبده ملحة يحب أن يسمع صوته، سبحان ربي عظيم. فإذا بقوا ناس لا يعلمون هذا المفهوم، إن أنا عايز أدعي، وهنتفق نقعد ندعي، بعد ندعي شوية كده، والله ربنا يحبب إلينا الدعاء مزاج، يعني فرسي السجادة كده وتوضئي وبسي لبس صلاتك، اتجهي للقبلة، استاكي، ارفعي ايدك، قولي له اللي في قلبك، بدل الناس اللي بتعمل ايه، بتحقد وتملى قلبها بالغل وترفع السماعة وتحتاب، بتشتكي لمين؟ ولا هيغيروا حاجة، والسيئات شغالة، نسأل الله العفو والعافية. لكن حال المؤمن على طول أول ما تنزل به نازلة: أن إني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر في ثواني. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. شوف ربنا لما عبد قصده قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ما قالش نزل من السماء، لا، فتحت السماء بشدة ماء نزل منها، ولم يقل وفجرت عيون الأرض، ما هي اللي فجرت العيون، قال وفجرنا الأرض عيونا لكسرة العيون، كأن الأرض تحولت إلى العيون، وقال وحملناه، لم تحمله السفينة بل حمله الله، تجري في البحر، تجري بأعيننا. سبحان الله. وكذلك خليل الله لما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، لما أتاه جبريل وهو خلاص طاير من المنجنيق هينزل في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. هل كان هذا، لم يكن هذا على عين الله؟ وكان الله على كل شيء شهيدا، لكنه توكل على الله فكفاه، فقالها: حسبنا الله ونعم الوكيل، أما منك فلا، عايز حاجة مني جبريل؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فحسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله. لا لا لا، تظني أن سكوتك عن الدعاء رضا؟ لا، يتعارض رضا العبد بقضاء الرب تبارك وتعالى مع طلب العبد من ربه تبارك وتعالى أن ينكشف عنه. فأنا بفضل الله عنك راضي، رضيت بالله ربا وبإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لكن أود أن أكون شاكرة. وإن كان كما قلت الدعاء على عدم الرضا، فكيف كان دعاء المؤمنين: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين؟ كيف يصرف من دعا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ ذكرني طبعا، سبحان الله، حين قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هل كان غير راض عن الله عز وجل؟ الراض تمام الرضا، رضا الأنبياء العالي، لكن يسأل الله من فضله، ومن منا غني عن فضل الله. لما رب العزة تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، عصم نبيه صلى الله عليه وسلم، أيده صلى الله عليه وسلم، نصر بالرعب، أيده بجملة من التأييد: إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن الله راض وبنصرته موقن، ويقول كده: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فيهدي الله عز وجل عمر بن الخطاب. إزاي دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي البشر هتعمل حاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من الدعاء سببا للنصرة، واتخذ من الخلق سببا للجهاد والمحاربة والنصرة. كانش مشكلة خالص لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التمس من الله عز وجل فتحا على هذا الغلام، فكان نعمة ترجمان القرآن كما وصفه ابن مسعود. لو كان هذا الشخص يعلم الله عز وجل مكنونات صدره فلا يترجمها لسكت كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنس بفرحه: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيما أعطيه، فكان أكثر الأنصار مالا وولدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده ليه؟ ما ربنا علم برضاها عن أنس وبنية أنس ورميصاء من الأول. ده اللي ربنا تبارك وتعالى أمرنا بيه. ادعوا ربكم خوفا وطمعا، سبحان ربي العظيم. فكذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تحتاج كل واحدة منا هذه العبادة. وحتة إن هو يعطي من سأل ومن لم يسأل، هذا كرم من الله عز وجل. لا يعني أني لم أسأل، لا أسأل وفي الآخر كده بجمع خير الدنيا والآخرة، شوامع الكلم وهو بالدهاني، وبقوله كده: اللهم ما دعوناك فاستجب لنا، وما لم ندعوك فابتدئنا. مفيش مشكلة خالص، لكن رب العزة تبارك وتعالى هو الذي ذكر إن الله في كتابه: ادعوا ربكم تضرعا وخوفيا. في سنة نبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجي كريم تبارك وتعالى يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، مرافقين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أمر ربنا تبارك وتعالى وحض على هذا الدعاء. فتفرغي لهذه العبادة واسألي تبارك وتعالى، واعلمي أنها توسل، أنها لجأ، استعادة، استغاثة. اللهم اجعلنا ممن استعان بك فأعنته، واستغاث بك فأغثته، وسأل فأعطيته، واستجار بك فأجرته. سبحان الله، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. فاستجير بي، بتوسل بي، سبحان الله العظيم. فكل ما سميت نوع من أنواع العبودية للإله كده تشبيه كده سبحان الله العظيم، توحيد الألوهية. شوفي التوسل بالله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل، الاستغاثة بالله عز وجل. فلذلك لابد أن تتعلمي كيف تتوسلي وتسألي. طيب ضروري أن أنا أعبد، محتاجة، والأنبياء سألوا، ما فيش حاجة اسمها عارف في نيتي علمه بحالي، هدعو. طب إيه المشكلة؟ المشكلة بقى فينا إحنا، المشكلة في إن إحنا ما بندعيش ليه، ودعينا غلط ليه. يعني تفاسير كنا بنقولها في بين يدي رمضان: فليستجيبوا لي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي، تقدير أستجب لهم، فإن لم يستجيبوا لم أستجب. وهناك ضوابط سبحان الله وتقديرات في شروح الآيات جميلة قوي تخليك تعرفي. زي كده ما بالبلد بتروحي تطلبي طلب من واحدة بتقولي خلي بالك ما تكتبيش أي حاجة كده، حضرتك في صيغة تروحي تصوريها من المكان الفلاني، بتلاقي في بسم الله وأما بعد تفضلوا سيادتكم بقبول كذا، يا بنت حطي كده فوق، حطي مع البسطة كده وماشي جماعة الحسنة، حد من مجلس كذا ومن مجلس كذا، عريضة بتحطيها. ما بنعرفش نسأل ربنا، عايزين نعرف نسأل. هل حمدتيه ومجدتيه وأثنيتي عليه وصليتي على نبيه صلى الله عليه وسلم بين يدي سؤالك؟ ما انا قلت والله، انا قلت يا رب اديني كذا، وقادر يعطي كريم جواد، لكن ليه كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة رضي الله عنه وأرضاه سمع رسولا يدعو في صلاته لم يمجد الله لم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجل هذا، ثم دعا فقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل، يعني إذا دعا والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. كنت بقول لحبيبي قبل مواسم الدعاء الجميلة اتعلمي اتعلمي مقدمات الدعاء احفظيها علشان لما تيجي في موقف ما يعني حاجة ضاعت هروح اجيب الكتاب واقعد اقول من وراء، لا يبقى عندك مقدمات حلوة كده، عايزة تستغيثي عايزة تستعيني عندك حفظاهم. في حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك أمنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا اللهم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وادعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني ويفتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وبعد كده يقول له اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، كأنه بيقر بالربوبية ثم يسأل الله عز وجل الرب من فيض كرمه. هاتي كده سبحان الله لما تيجي تدعي دعاء الاستخارة بتقولي له فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، تعلمي أن تتوسلي. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قولي سألك يا اللهم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلا أنت حفظها في القرآن، اسألي الله عز وجل بأسمائه اللائقة استغفر الله اللي أنت عايزها يرحمك إياها بك، يا رحمن ارحمني وهبها هب لي ذرية صالحة، يا سميع اسمع دعائي يا مجيب استجب لي الليل. سبحان ربي العظيم امتثلي الأسماء الحسنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بكل اسم هو لك، الله شوف الشمولية لما يبقى الدعاء بقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن وذكر دعاء الهم والغم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، وأنت زقنا حسن الخاتمة وفضنا على أحب الأحوال إليك وأزكاها لديك، استرنا على الغسل وعند الكفن وارزقنا البقيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعي براحتك اهديهم وشفيهم وجوزهم واتقوا الدين وزودهم أحبابنا وأولادنا وأولاد المسلمين، ردنا لكتابك العزيز وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. تعلمي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها علمت اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها اسم الله الأعظم دعت بالاسم الأعظم لفت، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استحمت به رحمت. صوني الواحدة كده تقول لك ايه كتر خير كتر خير الدنيا اللي احنا بندعي ليه كتر، انت فاكره انت بتمني على الله؟ ده الحمد لله ان اطلق لسانك بالدعاء سبحان الله، ده انت في هذه الفعله ما سالت الانبياء سيدنا موسى لما قال فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين، الحمد لله ان احنا دعينا. يا سلام ده غني قوي رب العزة تبارك وتعالى دعي بالقليل والدنياوي والأخراوي. عيسى بن مريم قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، ما للكبيرة ولا الصغيرة إلا الله. تقول احنا ندعي ده احنا عملنا يعني اللي ما تعملش، لا ده غني عنك قوي سبحان ربي عظيم. ده انت تحتاجي الى ده هي ايه عباده ليه؟ لانك بتلجئي اليه، لانك بتفتقري اليه جل جلال الله. وافتقر اليه نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو هو الذي كان يتقان لله واعبدنا. فكان يقول اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزمهم وانصرهم، فيلجأ الى ربه تبارك وتعالى. فادعو ربك تبارك وتعالى واثني عليه بين يدي دعائك، بل وافتقري اليه. لما تيجي تدعي تقولي يا رب اشفينا، حلوه يا رب اشفينا، لكن لما تقولي اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاك، شفاء لا يغادر سقم. مش تقولي انا رحت للدكتور الله يشفينا بقى يا رب، لا انت ايه؟ سبحان الله، احنا ايه؟ هو رب الناس، وهو الذي انزل الباس ولا يرفعه الا هو، فاذهب اشفيني. ما فيش شافي، مش لا دواء ولا ساحر ولا مشعوذ ولا طبيب، ما فيش شافي الا انت. اذ جعلت الشفاء في هذا الدواء حدث الشفاء، وان امسكته والله لو بلعت كل جرعات. ان كان هذا طبيب الاطباء ووصف افضل الدواء ولم يقسم الرب الشفاء، فلا شفاء، لا شفاء الا شفاءك. اللهم اشفنا جميعا شفاء لا يغادر سقما. فلا بد للانسان ان يتعلم يثني على الله عز وجل، ثم يفتقر بين يدي الله عز وجل. فمره يفتقر بالاسماء الحسنى، ومره بالصفات العلى، ومره بالتكرار زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال ألذوا، أي الزموا واثبتوا وكرروا هذه اللفظة، ألذوا بهذا الجلال والإكرام. عارفة يعني إيه ألذوا؟ والله اللهم ارزقنا حب الدعاء. أنت ممكن تعودي تقوليها علشان جمال هذا الجلال، تحسي بجلال الله عز وجل وتحسي بكرمه، وبعد كده حطي بعدها أي حاجة. كنت بتقولي يا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، تستشعري كده لبيك عبدي، حتى تنادي على ربنا، تنادي على ربنا، بعد كده تحطي سألك الفردوس الأعلى من الجنة، أسألك مغفرة شاملة. من جمال إنك تذكري أسماء الله عز وجل فقط وصفاته. ثم علمي أنك إذا أردت أن تسألي ربك تبارك وتعالى، فرب العزة تبارك وتعالى يحب الثناء، وأنت تتوسلي وتثني عليه بصفاته وأسمائه مكررة ذلك، عليك أن تعضضيها بسابق إحسانه ورحمته. أقول أسماء، أقول صفاته، أقول سابق نعمته وإحسان. والله من البشر لما تقولها والله يعني ليه كده كل ده، ربنا يبارك فيك، ده أنت لسه جايبالي كذا وكذا وكذا، تزيدك والله ما عملناش حاجة، خدي كمان ده علشان ذكرتها بسبق الإنعام والإحسان. أمال بقى رب العزة تبارك وتعالى، تعالي كده شوفي سيدنا زكريا لما قال له ولم أكن بدعائك رب شقيا، عمري ما دعيتك قبل كده وخذلتني، عودتني إجابتك وإسعافك لي وألا تشقيني بالحرمان وبرد الدعاء في وجهي، بل أحسنت إلي فأعطيتني. ولم أكن بدعائك رب شقية. كذلك الراسخون في العلم بيقولوا إيه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بيتوسلوا إلى الله بسابق إحسانه أنه هو الذي قسم لهم الهداية ومن عليهم بها وتفضل، اللهم يا من اعتري فإليه بهذا الجميل. ولم ينكر العبد وينسبه إلى نفسه كفرانا للإنعام والإحسان. احفظ علينا هذا الإيمان، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. سبحان الله، حتى الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. المطلوب اغفر للذين تابوا، ما قالوش اللهم اغفر للذين تابوا، بل ذكروا سابق إنعام الله على جميع خلقه، رحمته وعلمه الذي وسع جميع المخلوقات. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. سيدنا يوسف لما جه يتوسل إلى الله توسل بسابق الإحسان، مع إنه كانت حياته ابتلاء، ما قالوش بحق ما صبرت على الابتلاءات اللي فاتت، لا، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اعتراف بالفضل والثناء على الله عز وجل، ده أنا كنت إيه وخلتني خلتني مكين أمين بيد الخزائن، جبتهم صاغرين بين يدي، جعلتني أرفع أبوي على الملك، ربي قد آتيتني من الملك، فتفضلت علي بالإعجاز الذي جعلته لي من تأويل الأحاديث. كذلك الخليل، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سابق الإحسان، والله ده أنت بتسألي الحج تقول يا رب ده أنت اللي جبتني في العمرة جبني كمان في الحج، ده أنت اللي جوزتني من علومك أرزقني كمان الذرية الصالحة، ده أنت اللي نجحتني في ثانوية عامة اجعلني كمان أفضل معيد، ده أنت اللي شفتني من العملية الأولانية اشفيني من الثانية والثالثة، دي سابق الإنعام. اللهم أعنا على عبادة الدعاء، نجيبها حلوة عشان تبقى مقبولة. كذلك لابد للإنسان أن يفتقر، قصدت ربي تبارك وتعالى وقصد من جميع الأبواب فوجدت الأبواب ملأة إلا باب الافتقار والذل. باب الفقر والذل ده محدش مبصر بيه كتير، الخاصة بس. لازم تعترفي بذنبك، عندك سيد الاستغفار في إيه؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. الاعتراف بالذنب هو التقصير، يدعو العلي الكبير لأن يستجيب هذا الدعاء. قال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. أسلو اعترف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا الدعاء ده لما علمه لأبو بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم بقولها فعلا يعني بتحسي بقى اللهم اغفر لنا بالبلاوي المتلتلة والذنوب الشديدة اللي عملتيها. أمثل هذا الرب يعصى؟ أمثل هذا الجواد الكريم؟ أستخدم نعمته في معصيتك؟ فلما تقوليها كده اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، طب وبعدين؟ بس ملاش إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بصي للسماء وتقولي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لازم الدعاء يبقى فيه رغب ورهب، رغبة في سابق إحسانه كما قلنا، ورهبة من ذنوبي وسيء فعلي. سبحان الله. وإذا استطعتي وأنت تدعي ربك تبارك وتعالى، وهذا من أصعب الأشياء، أن تضعي بين يدي دعائك فعلا صالحا صنعتي، ما تجمو كده وبستريز بالله وتقول يا بنتي دور على حاجة حلوة عملتيها خبيئة، أدور ربنا يسترنا ملاقيش، اللهم اغفر لنا تقصيرنا. تيجي تقولي ده هي، طب أقول على ده يا رب، لا يكون فيها غرور، طب انا كنت عاملاها بيني وبينك بس، لكن شفت نفسي. ربنا يستر ويتقبل. طب دي كانت حلوة قوي، لكن واحد بالرياء صعب قوي. ربنا يرزقنا الإخلاص والقبول، إنك تلاقي عمل صالح تتوسلي بيه. فإذا رأيتيه تتوسلي بيه. كان المؤمنين يقولون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فكانوا يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا يخفى عليك هذا الحديث الطيب. ثلاثة نفر اللي أصابهم المطر فآووا إلى غار انطبقت عليهم الصخرة، فقالوا لبعضهم والله لا ينجينا إلا الصدق، فليدعو كل رجل منا بما يعلم أنه صدق الله فيه. الله شيخ ربنا يبارك محمد يعقوب كان بيقول تفتكري لو انت معاهم هتلاقي حاجة؟ تفتكري لو انت معاهم الصخرة ما كانتش هتتحرك عشان انت معاهم؟ طب لو هتتحرك هتحركيها بإيه؟ عندك اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرض فذهب وتركه، فعمدت إليه فزرعته فصار من أمره أن اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فاسقها، فقال لي إنما لي عندك كذا وكذا. اداله كل حاجة تتجر فيها كمان. تعرفي تقولي زي التاني اللهم عنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. حد فينا عمل كده؟ اللهم إن كنت تعلم أنهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي. قصة بتاعته فضل واقف عيال يتضاء غون من الجوع، كان ممكن يسقيهم، وفضل كرهت أن أوقظهما، فلم يزل حتى طلع الفجر. انفرجت الصخرة نفع. عندك حاجة تنفع؟ اللهم استرنا واجعل من تحت ستري ما ترضى به عنا. وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني روضتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بالمال فأتاها بالمال فذكرته بالله فتذكر، لا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وترك لها الفلوس كمان. تعرفي تجيبي صدقة كده ولا خبيئة؟ تعرفي تجيبي طوب مسجد محدش يعرف أبدا إنك دفعت فيه إلا ربنا؟ قولي يا فلان الفلوس دي وفاعلة خير ادتهم لي، بتأمنك تحط لها طوب، وانت دي انت فاعلة الخير دي. تعرفي تجيبي ركعتين دخلت وقوف أوضة وقفلت ونجحت الحمد لله فيهم، خشوع حسن وضوء وخشوع وتوبة وتبتل ودعاء، وسلمت مفحوش الله ما شافونيش، دول بتوعك انت ما حدش شافهم إلا انت. اللهم إنا نسألك من وسع فضلك. اتسحرت ورحت المشوار وقعدت للمغرب وجيت كلت، ما عرفوش انك صايمة خالص، فاكرين كلت هنا وهنا وهنا وهي لله من أولها الأخيرة. في حاجات وفي ناس ربنا يبارك لهم وجعلنا منهم ينفع يتوسلوا بعمل رائع زي ده. كانوا يسارعون في الخيرات رب نتقبلها ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الخيرات اللي كانوا بيعملوها ويدعونا فيكونون أهلا بصالح العمل أن يستجيب الله عز وجل. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولوا علشان كان عندهم عمل صالح بين يدي الدعاء فرج عنهم ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فكانوا أولئك أهل الغرف أولئك يجزون الغرفة بما صبر. كان يبيت سجدا وقياما يدعو خلاص يستجيب. علشان كده لما ربنا استجاب في المحراب دعا في المحراب فأتت الإجابة في المحراب لأنه كان قائما بيد الله عز وجل متعبدا في المحراب. اللهم ارزقنا. وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما بيقولوا ربنا تقبل وبيدعوا وإذ يرفع إبراهيم فذكر العلماء أنهم يتلبسان بعمل صالح بين يدي الدعاء فيجعل الدعاء يتقبل. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ربيعة قبل الوضوء وقال له سأله أسألك مرافقتك في الجنة قال له إيه؟ قال له الدعاء الدعوة ده محتاجة يرافقها عمل صالح. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فدايما لما تيجي بدعوة أعملي عمل تستفتحي به أبواب السماء. اللهم إنا نسألك دعوة لا ترد. اللهم اجعلنا مستجاب الدعوة مخلصين بها يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك أناس يدعون فيستجيب الله عز وجل ما دعوا، بل وهناك أخوام يعطيهم من قبل كرمه ما لم يسألوه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وفي ناس الضد يدعوه فلا يعطوا ما دعوا، يدعو ياخدوا واللي ما دعوهش ياخدوه، يدعو ما ياخدوش حتى اللي دعوه. أعوذ بالله. وهؤلاء الذين معهم أحد موانع الدعاء، نسأل الله العفو والعافية. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أو غزي بالحرام فأنى يستجاب له. يقول لك يا ده الفنانة الفلانية قاعدة بتطعن، تعرف الفلوس دي بتحج، تعرف الفلوس دي جابها منين؟ وهو بيسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والآخر تقول لك أنا بدعي ربنا يوفقني قبل الرأسة، ما شاء الله بجيب نقط إيه ده من سخطه مش من كرمه. أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية. لا تأتي شيئا يمنع دعائك فيرد. كان تعلقيه هو ربنا عز وجل يقول لك ايه يا ربي لو انت، او سمعت من واحده بتقول يا ربي لو انت عايز الدين، لو مش عايز خلاص ايه مش عايز، هو الله يعوزه حاجه؟ انت تدعي وتتبتلي وربنا يجعل فيها الخير. لا تعلقي الامر، فان الله عز وجل لا مستهلك لها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دعا احدكم فلا يقول اللهم اغفر لي ان شئت، ولكن ليعزم المساله وليعظم الرغبه، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فإن كده سبحان الله يبقى بيسأل ويتحرى جملة من العوامل متقبل هذه الدعوة. استوني مش هو خلاص بقى قال ايه، واذا سألك عبادي او اتاكم من كل ما سألتم، وفي اسباب تزق الدعاء. زي كتير قوي الناس اللي بتيجي تدعي وتقولك ما ربنا في اي وقت في اي مكان، طبعا صح، لكن طب انت عندك اوقات اجابة، سوف استغفر لكم ربي، يعني الأذان بعيد عنك، الصلاة بعيد عنك، السجود بعيد عنك، ثلث الليل الاخر كل ليلة بعيد عنك، ده حتى الفرص الأسبوعية الفرص السنوية عندك رغبة لكذا، ما تيجي في دعوة الجمعة، ما تيجي في رمضان، ما تيجي في عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ساعة من الليل ويوفق عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه، اللهم ارزقنا هذه الساعة. يوم الجمعة، في يوم الجمعة ساعة لا يوفقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، والله فضل هذا جل الجمعة ده، حصل كده حاجة صعبة أوي أوي أوي، اللهم عافينا ولا تكررها لنا. بنتي بتقول كذا لقيتني بستجيب، بقول يا ودود، والله زي ما بقول كده يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد اللي راحت يا أمي، لسه بقى ولي سبحان ربي العظيم. رحت مكمله بقى، انا عندي الراجح المساله اللي هي قبل الايه سبحان الله قبل المغرب، بس الحته دي ولسه الراجل الامام على المنبر قال ان الحمد لله ربنا لطف، الحمد لله رب العالمين، اشهد انه مجير المستجيرين جل جلاله الله عز وجل جل جلاله الله. عندك ساعات ما تضيعهاش، وعندك احوال ما تضيعهاش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنزل يوم الجمعة لما قال يوم الجمعة إسا إسنتي عشرة ركعة، يعني إسنا عشرة ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتى الله عز وجل إياه، فالتمسوها في آخر ساعة من العصر، لكن في يوم من قال الوقت اللي هو قائم يصلي. المهم الحمد لله من هذا وارد وهذا وهذا وارد. عندنا أحوال، يعني الموضوع بتاع الدعاء كبير سبحان الله، وكل مرة كده ناخد منه جانب من الجوانب. يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا يا رب العالمين الدعاء رزق، لأن يعني بين الأذان والإقامة، حين تقام للصلاة، عند السجود سبحان الله العظيم، عند حضور الصلاة، وعند الصف يعني عند الجهاد، عند السجود، حاجات كثيرة جدا سبحان الله، أوقات وأحوال لا تضيعي على نفسك هذه الأحوال. يعني سبحان الله تلاقي أمي كده أولاد علي أمي على طول، تلاقي واحد مضطر يدعي معك، تلاقيك مظلومة ادعي، تلاقيك مسافرة امسك الدعاء. يعني سبحان العظيم، إذا رزقك الله عز وجل أطلت عليكم، إذا رزقك الله عز وجل حال من الأحوال أو وصف من الأوصاف أو وقت من الأوقات أو فتح من الفتوحات التي يستجاب فيها الدعاء، فالحمد لله رب العالمين. أقيمي هذه الآية فيك سبحان العظيم، وتوسلي لله عز وجل حتى تتعبدي بهذه العبادة، عبادة الدعاء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا الدعاء، اللهم أطلق به ألسنتنا، اللهم أطلق ألسنتنا بالدعاء. نتفق كده إن شاء الله بإذن الله، يلا نرجع لعبادة الدعاء تاني. والله والله بتكسف لما أقول أنا اللي عايزة يا رب، وأقول طب أعمل إيه ربع ساعة، وأنت عايزة ربع ساعة بس، أنت اللي عايزة ما ياخدش ساعة ولا نص ساعة، ده كتير. فما بقولكيش امنحي ربك عبادة، لا امنحي نفسك تحققا لأملك، تحققا لمسألتك، تلت ساعة، نص ساعة، ساعة. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لمرضاته، ياريت تعملي الواجب ده توجديها على نفسك. الحمد لله بمن زي ما قلتلك من ربع ساعة نص ساعة، وهما كما يسرت القول فيسر العمل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قال الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.